أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أوصى كافر من ماله إلى جاره المسلم، فهل تجوز هذه الأموال للمسلم؟ إذا أوصى كافر من ماله إلى جاره المسلم. جاره؟ إي نعم. لا بأس، إذا أوصى كافر بمال لمسلم والمال هذا حلال ليس من كسب حرام، لا بأس بذلك، كما تجوز قبول الهدية من الكفار، يجوز قبول الهدايا من الكفار، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المقوقس ملك مصر كان نصرانيا. نعم.